بحث للشيخ الألباني في تحريم الذهب المعلق، كلام باطل لا خلاف في بطلانه، وهذه زلة من زلات الشيخ رحمه الله وغفر له. هذا الأثر هذا الوصف اللي هو التحليق أو غير التحليق وصف محدث ما قاله أحد أهل العلم قبله، مما لا ترد الشريعة بالتعليق الأحكام عليه. وحديث أتؤديان زكاة هذا لسوارين من ذهب في يد امرأتين وقد صححه الشيخ دليل على جواز الذهب المحلق إذا كان يؤدى زكاته. فهذه مسألة مش جمهور، ده إجماع، ده هذا القول مخالف للإجماع.